يقول السائل: هل يجوز عمل عمرة لأهل المتوفين كل جمعة؟ ما ينبغي مثل هذا، لأن هذا قد يكون من العبث. إن الإنسان مثلا كل جمعة أو كل يوم بعد يوم أو يومين بعد يوم أو نحو ذلك يكرر العمرة، ما كان من هدي السلف. وعلى المسلم أن يتقيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم. فالدين ما ينبغي أن يعبث فيه المرء ويخترع فيه شيء لم يكن معمولا به عند سلفنا. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة بعد هجرته، بقي 10 سنوات عليه الصلاة والسلام، اعتمر 4 عمر، عمرة صد عنها ما دخل مكة فحسبت عمرة، وعمرة التي مع حجته صلى الله عليه وسلم، وعمرة التي قضى بها العمرة السابقة التي صد عنها، وعمرة التي اعتمرها من الجعرانة لما قسم غنائم حنين، اعتمر أحرم من الجعرانة ودخل مكة بعمرة. 4 عمر خلال 10 سنوات عليه الصلاة والسلام.